قال مالك: والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. هكذا يقول أئمة الثلاثة: المرأة تحيض بمنى ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة تنتظر حتى تطهر لا محالة. هكذا يقول مين؟ مالك والشافعي ومين؟ وأحمد. أحمد عندي رواية تحطها مع أبي حنيفة تمشي معهم، لكن المقدم في مذهب أحمد إيش؟ كالأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنها إن حاضت عندما جاءت إلى منى قبل أن تطوف بالبيت فعليها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف. أحابسة تناهي. ولكن عند أبي حنيفة والرواية عن أحمد إيش؟ على ما قدمنا في قضيته. قال: وإن كانت قد أفاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها. إذا كانت الحيض بعد الإفاضة إذا تنصرف إلى أهل إلى بلدها وليس عليها طواف إيش؟ طواف وداع. قال: فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحائض. يقول قد بلغنا في ذلك رخصة عن رسول الله، أي في التي تحيض بعد طواف الإفاضة. هذه بنت ملحان، وهذا حديث ابن عباس في عمومه: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه إيش؟ خفف. هذه هي الرخصة. إذن التخفيف ليس إسقاطا لطواف الوداع، ولكنه إيش؟ رخصة في حق الحائض والنفساء. والرخصة كما تقدم لنا إيش؟ اللين بعد الشدة. اللين بعد إيش؟ بعد الشدة.